يقول: قلتم إن من يترك حكم الله ورسوله ويتحاكم إلى غيرهما فهو كافر. أنا ما قلت هذا، ما قلت هذا، قال الله، قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل يعني ذلك أن من يستطيع تغيير النظام الديمقراطي القائم على الحكم بغير حكم الله إيش ولم يغيره فهو؟ طبعا إذا كان يستطيع أن يغير هذا، لكن قد تتصورون أنه يستطيع وهو لا يستطيع، كرئيس الدولة مثلا. رئيس الدولة ما صار رئيس دولة إلا لما انتخبه من يريدون الكفر والديمقراطية، انتخبوه وهو لا يكون حاكما إلا بهذا، لا يكون رئيسا إلا بهذا، بخلاف من بويع على الكتاب والسنة وقبل هذه البيعة، وهذا لا يوجد إلا في خادم الحرمين الشريفين إمام المسلمين وفقه الله وحفظه وأعز الإسلام به وأعزه بالإسلام. أما غيره من الرؤساء لا يصلون إلى الرئاسة إلا بهذا الناموس، يعني لو أراد أن يحكم بغير يحكم بالكتاب والسنة لثاروا عليه. البلاوي التي أصابت بعض يعني أصحاب النوايا الطيبة في السودان من الحكام وفي باكستان وفي غيره، هو بسبب أنهم مالوا إلى الأحكام الإسلامية فثار عليهم شعبهم واختلفوا. يعني الاختلاف الحاصل الآن بين المسلمين هو أن بعضهم يريد الهوى وبعضهم يريد الكتاب والسنة، فحصلت الفرقة وحصل الضعف كما هو الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا كثير الكلام هذا، وأقرأه على مهل لأني أخشى أن يكون لغمه بألغام أي نعم ترسخ في الأذهان ولا نستطيع إزالتها إلا بصعوبة. أقرأه على مهل، شوف إن شاء الله، وإذا كان يستحق الرد ردت أو التأييد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.